شبكة الرواد التميمي تقدم درة الكون أجيبي واستجيبي لي هدى الرحمن علام الغيوب بكتاب الله نوذي واستجيري بحجاب الطهر كالعين العذوب درة الكون أجيبي واستجيبي لهدى الرحمن علام الغيوب بكتاب الله نوذي واستجيري بحجاب الطهر كالعين العذوب واجعل الأقوال معروفا حذاري من خضوع القول أنقال القلوب أنت أم للمثنى بل وسعد أنت للأجيال مصباح الدروب أنت أم بل وأخت أنت زوج أنت بنت أنت مفتاح القلوب كوني أما تستقي الأجيال منها من رحيق الخير من هدي الحبيب أنت أم بل وأخت أنت زوج أنت بنت أنت مفتاح القلوب كوني أما تستقي الأجيال منها من رحيق الخير من هدي الحبيب عدها المختار من خير الفضائل طاعة الزوج فصوني واستجيبي طهر القلب بصوم وصلاة فهي يا أختاه مجلاة الكروب المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net